بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 23 من مجالس بعد المئة، هذا هو المجلس 23 بعد المئة من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من أول كتاب العقيقة، من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب تسمية المولود غداة يولد. خلاص ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: كتاب العقيقة. قال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. قال: حدثنا أبو موسى. نعم، قال: ولد لي ولد، يعني لعبد الله بن قيس الأشعري لأبي موسى، فحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات ليحنكه. والتحنيك هو أن يأخذ الإنسان تمرة فيلوكها في فمه، ثم يفرغ فم الصبي أو المولود فيدفل فيه التمر بعد أن يلوكه، يعني يذيبه في فمه، ثم يحنكه بيده بأصبعه، بحيث أنه يجعل هذا التمر في حنكه من الأعلى ومن جوانب فمه. والتحنيك سنة، والناس كانوا يحملون المولود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه رجاء بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحرصون أن لا يدخل في جوف المولود شيء قبل ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين ولد عبد الله ابن أبي طلحة رضي الله عنهما، قالت أمه وهي أم سليم أم أنس بن مالك، قالت: يا أنس، خذ أخاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلن شيء جوفه قبل ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى به أنس، قال: هل معه شيء؟ قال: نعم، معه تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر فلاكه مضغه، ثم فرغ فم الصبي فتفل فيه، وإذا بالصبي يتلمض التمر يعني يأكله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر. فإذا ولد للإنسان مولود يحنكه حتى يكون ما يدخل في جوفه التمر، قالوا، وفي ذلك فوائد صحية للمولود. إذا دخل التمر وهو غني بالحديد وبالمعادن إلى جوفه أول ما يدخل، فإن ذلك أفيد له لفتح مجرى الطعام للصبي، ذلك لأنه حين كان في بطن أمه كان لا يطعم من فمه، إنما غذاؤه عن طريق الحبل السري، عن طريق المشيمة. والأصل أن الذي يحنك الطفل هو أبوه أو من يتولى أمره كأخيه الكبير، كعمه إن كان الأب غير موجود، كجده، يعني من يكون عنده كأمه. والأصل في التحنيك في التمر ذاته، ولا يقال أنه يتبرك بريق فلان أو علان، إنما البركة في ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يحملونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء بركته. ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يعني ما نعلم أنهم كانوا يحملون مواليدهم إلى الصديق رضي الله عنه أو إلى الفاروق رضي الله عنه أو من بعده من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتولى تحنيك الطفل هم أهله، هم أهله، أبوه، جده، أمه، يعني من كان عنده. لكن الصحابة كانوا يحرصون أن يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد مولود، كحال ولد أبي موسى هذا وكحال ولد أبي طلحة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به أخوه أنس بن مالك، وأنس أخوه لأمه، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، وهنا سمى ولد أبي موسى إبراهيم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. نعم، لما قدم المسلمون المدينة زعمت يهود أنهم سحروا المسلمين وأن المسلمين لن يتكاثروا ولن يولد لهم، فصدق بعض الناس ذلك لأنه لم يتم حمل في ذاك الوقت، يعني ما وجدوا امرأة حملت، فخاف بعض الناس قالوا يعني قد يكون الكلام صحيحا واليهود سحرونا ولذلك نساؤنا لا يحملن. فقدمت أسماء رضي الله عنها، قدمت من مكة وكانت قد حملت، وخرجت بعد بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بلوغ أبيها إلى المدينة. أبوها هو الصديق أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في طريق الهجرة. فكانت قد حملت من زوجها الزبير بمكة، وخرجت من مكة وهي متم، يعني قد أتمت تسعة أشهر. فخرجت وهي في شهرها التاسع، يعني على ولادة كما يقال، ومع ذلك خرجت من مكة إلى المدينة. كانوا رجال والنساء كنا نساء، ما هم مثلنا، احنا بسكوت كرتون. نحن لو قيل لإنسان إن تمشي من المدينة إلى مكة يقول هذا من المستحيلات. الآن نعم، حتى أنا لو قلت لي امشي من المدينة إلى مكة أقول هذا مستحيل، لا يمكن. والناس كانوا يمشون على أقدامهم، كانوا يمشون آلاف الأميال، ليس من مكة إلى المدينة 400 كيلو، آلاف الأميال مشيا. يعني طلاب الحديث في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يسافرون آلاف الأميال مشيا على الأقدام، فقراء ما عندهم ثمن دابة. فكان أهل الحديث يرحلون في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيا على الأقدام. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مضى معنا في كتاب المغازي لما ذكر أبو موسى رضي الله عنه وصاحبنا هذا أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت لهم ظهور يركبونها حتى تقرحت أقدامهم وهم حفاة، يعني يمشون في شدة الحر وهم حفاة، قال حتى تساقطت أظفار أقدامهم. تخيلوا في الصخور وفي الشوك وفي الخشب وفي يعني الأماكن الوعرة يمشون حفاة حتى تقرحت أقدامهم وحتى تساقطت أظفارهم، فكانوا يلفون الخرق على أصابع أقدامهم، فسميت تلك الغزاة بذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأنهم كانوا يلفون الخرق على أقدامهم. فكانوا يمشون ما شاء الله عليهم، ليسوا مثلنا. الآن أحدنا إذا أراد أن يأتي من بيته إلى المسجد النبوي يأتي بسيارة، ولذلك كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيته أبعد بيت في المدينة، في أقصى المدينة، وكانت لا تفوته صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الصلوات يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته أبعد بيت. فقال له بعض الصحابة: يا فلان، بيتك بعيدة جدا عن المدينة، فلو اشتريت حمارا تركبه يقيك الحر والقر، يعني البرد، ويقيك هوام الأرض. فقال: والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. مطنب يعني مربوط، طنب البيت هي حبال الخيمة، الخيمة يكون لها حبال تشدها، هذه الحبال تسمى بأطناب البيت أو بطنب البيت. قال: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحب أن بيتي قد ربط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ملزق ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كلمة كبرت على الصحابة، رأوها كلمة عظيمة: من لا يحب جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الرجل يقول: أنا ما أحب أن بيتي يكون ملزقا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، فلان يقول كذا وكذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله، قلت: والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيتك. قال: لما؟ قال: إني أحتسب خطايا إلى المسجد، إني أحتسب خطايا، يعني ألم تقل أنت أن من مشى إلى الصلاة كل خطوة يخطوها إلى الصلاة يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، ولذلك بيتي بعيدة جدا، لكن لا بأس يأتي في الصلوات الخمس. قال: لكني لو كنت بجوار بيتك لن تكثر خطايا، لأن بيتي سيكون ملزقا بالمسجد، لن تكثر خطايا. الآن بيتي بعيدة جدا، أنا أمشي في اليوم 5 مرات، كل خطوة تكتب لي حسنة وتحط عني بها خطيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطاك الله ما احتسبت، أمطاك الله ما احتسبت، أو كما قال. فكانت الناس تمشي، والمشي من مكة إلى المدينة ما كانوا يرونه أمرا صعبا. وهذه المرأة الصالحة الصحابية الجليلة ذات النطاقين، بنت الصديق وزوج حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرج من مكة وهي متم، يعني قد أتمت 9 أشهر على ولادة، وتسافر من هناك إلى هنا. نحن لا نطيق هذا، لا أقول نساؤنا لا يطيقنا، بل حتى رجالنا لا يطيقون ذلك، كلنا لا نطيق ذلك. أسماء الأخرى، هذه أسماء بنت أبي بكر، أسماء الأخرى وهي أسماء بنت عميس، لما استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وانتهت عدتها، تزوجها من؟ أبو بكر رضي الله عنه، تزوجها أبو بكر رضوان الله عليه وعليها، فحملت بمحمد بن أبي بكر، وأتمت 9 أشهر، وبدأ معها آلام المخاض، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة للحج، وهي تكره أن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تتخلف عنه. طيب، الآلام معها، يعني ترد في أي لحظة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا وتكرارا، صلى هنا صلاة الظهر، صلاة الظهر، وبعد الصلاة خرج مباشرة. فخرج أبو بكر وهي مع زوجها حتى وصل إلى الميقات، إلى ذي الحليفة، وصل إلى الميقات وصلى العصر هناك، وإذا بأسماء بنت عميس تضع وليدها، معناها خرجت من المدينة وهي خلاص مستوية على ولادة، خلاص وصلت إلى ذي الحليفة فوضعت وليدها. فجاء زوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل. مرها يعني الآن كيف تحرم، هي الآن في النفاس، عندها دم النفاس، كيف تخرج للحج؟ قال: مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتهل، يعني بالحج. تخيلوا يا إخوان، امرأة الآن ولدت وتركب الجمل وتروح مكة حاجة، الآن ولدت في الميقات، هي جات الميقات تحرم، من يفعلها؟ والله ما يطيقون ذلك. ما أقول للنساء، نحن الرجال لو الواحد عنده شوية سخونة أو حمى أو مصدع أو كذا، خلاص طاح في البيت وأعلن حالة الطوارئ، نادى العائلة كلها تعالوا زوروني، ونزل في الجروبات فادعوا لي أنا مريض، يعني أنه عمل شيء ما حد عمله، والناس ترسل شفاك الله وعافاك أسأل الله، هي كل حاجة بسيطة يعني، تأخذ لك حبة بنادول وتقوم وتمشي زي الحصان. هذه امرأة ما شاء الله ولدت وخرجت حاجة، وما هي راكبة سيارة ولا باص مكيف 5 نجوم، تركب على ظهر جمل يهز بها هز 10 أيام من المدينة إلى مكة، ومع ذلك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى الرميصاء بنت ملحان، من هي؟ أم سليم، ذكرنا قصتها سابقا. أم سليم لما حملت بولدها هذا الذي ذكرناها، حمله أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي طلحة، خرجت، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لفتح مكة فخرجت لفتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شهرها 7. نام الشيخ، نام الشيخ في المجلس، يا شيخ تونا بدأنا في الدرس، إذا نمت في أول المجلس كيف أنت بعد ساعة؟ الحمد لله صار ينظر يمنة ويسرى، يعني ليس هو. فالمقصود اللهم صل على محمد، خرجت وهي في شهرها 7 وشاركت في الفتح في رمضان، في شوال هي في الشهر 8 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحين رشقتهم هوازن وثقيف بالنبال وفر الناس، والإبل إذا رأت الإبل تفر تلحق بها، خافت على بعيرها أن يلحق بالفرار، فماذا فعلت؟ شدت زمامه حتى قاربت رأس البعير إلى وريكها، ثم أدخلت أصبعيها في أنفه. والله أنت ما تساويها، مو أنت، أنا ما أساويها كمان، والله أنا كمان خواف زيك، حط أصبعي في أنف البعير، والله ما أساويها. لكن هذه امرأة شدت زمامه ووضعت أصبعيها في أنف البعير عشان يثبت ما يفر مع الإبل، ثم نزلت بخنجرها تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. رآها أبو طلحة زوجها فضحك، قال يا رسول الله انظر إلى أم سليم وإذا الخنجر في يدها وهي تمشي بين الناس وهي حامل في 8. والله نساء كنا، والرجال كانوا رجال، وأما نحن نساؤنا ورجالنا كلنا كرتون بسكوت. فاللهم صل على نبينا محمد. وشهدت حصار الطائف، وشهدت فتح الطائف، وكل هذا وهي حامل. ثم عادت بعد حصار الطائف في 9 ذي القعدة، رمضان شوال، الآن احنا في ذي القعدة، ذي القعدة أتمت 9. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما كانوا قريبين من المدينة وإذا بالمخاض يضربها، يضربها المخاض، قالت يا أبا طلحة جاء الوقت اجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي والجيش ماشي. فغضب أبو طلحة قال اللهم إنك تعلم أني ما أحب أن أتخلف عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما كان يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا مرة، يخدمه كظله رضي الله عنه، يخدمه كظله رضي الله عنه. خرج فقال يا اللهم إنك تعلم أني أكره أن أتخلف عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم يا أبا طلحة والله ما أجد الذي كنت أجد، يعني من ألم الولادة، الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، الألم توقف خلاص، الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لحق أبو طلحة بالنبي صلى الله عليه وسلم وترك زوجته، أخذت لها غصن شجرة تتكئ عليها عصا وصارت تمشي حبة حبة، ومعها جاريتها تمسك بيدها وماسك عصا بيد، ومشت خطوة خطوة، وراح أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الجيش وهي في مؤخرة الناس تمشي تمشي حتى دخلت المدينة والألم توقف. ودخلت المدينة وراحت بيتها ونامت وارتاحت، في اليوم الثاني ضربها المخاض من جديد، ثم ولدت، ثم ولدت في اليوم الثاني. على كل حال، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان لأبي طلحة كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي أحسن الله إليكم. قال: وحنكه به وسماه عبد الله. نعم، هذا هو اللي تكلمنا عنه، خرجت وهي حامل به. هذه بركة من الله عز وجل، صبرت فأكرمها الله عز وجل بهذا الصبي. كان عندها ولد يقال له أبو عمير، طفل صغير كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير. كان له نغير يلهو به، فمات النغير يوما، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وإذا بالطفل يبكي، فقال: ما للصبي يبكي؟ قالوا: يا رسول الله، كان له نغير، والنغير طائر صغير، كان له نغير يلهو به فمات. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الطفل، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا أبو عمير مريض وهو طفل صغير، بعد ذلك يعني بعد عصفوره بعد نغيره، فمرض وجلس فترة وهو مريض. فكان أبو طلحة كلما دخل بيته سأل عن طفله: كيف ابني؟ تقول: هو كذا، يعني تذكر حاله. وفي يوم كان أبو طلحة خارج البيت فمات الطفل. فالأصل أنه إذا مات الطفل من يجزع عليه أكثر، الأب أو الأم؟ الأم. المرأة أقل صبرا من الرجل، لكن انظر، هذه المرأة أصبر من زوجها رضي الله عنهما. فجنبت الصبية في غرفة وقالت لمن في البيت: ما أحد يخبر أبو طلحة بموت ولدي حتى أكون أنا أول من يخبره. قالوا: طيب. فجاء أبو طلحة بعد صلاة العشاء فسأل: كيف الصبي؟ قالت: هدأت نفسه. فظن أنها صادقة، وهي صادقة، هي صادقة، هي تعني هدأت نفسه يعني مات، وهو فهم هدأت نفسه يعني ارتاح الليل ونام، يعني خف مرضه. فقدمت له العشاء فتعشى، وبعد أن تعشى كما في صحيح مسلم تهيأت له كأحسن ما كانت تتهيأ، يعني تزينت وتشيكت، طبعا ما عندهم مكياج، لكن يعني كأنها اكتحلت وتطيبت، ثم دنت منه حتى أصابها. فلما أصابها يعني واقعها ضربت له مثلا، قالت: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية، يعني أعطوهم أمانة ثم استردوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، صاحب العارية إذا طلب ليس لمن هي عنده أن يمنع. قالت: لكن العارية مكثت عندهم زمنا. قال: ذاك أحق أن يعيد العارية إلى أهلها. فقالت: قم فواري ولدك فإن الله قد أخذ عاريته. فغضب، قال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتني بموت ولدي؟ غضب عليها أبو طلحة: تركتيني أكلت وشربت ووقعت عليك ثم تخبريني ولدي ميت من أول؟ فلما خرج لصلاة الفجر جاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما صنعت أم سليم، ذكر له ما صنعت أم سليم، فقال: أعرستم الليلة؟ يعني هل واقعتها؟ هل جامعتها؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولدت هذا الغلام الذي ذكرنا قصته حين خرجت وهي حامل به لفتح مكة وهي في الشهر السابع، ثم ولدته في اليوم الثاني حين قدمت المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرت ابنها أنسا، وأنس هذا ابنها من زوجها السابق، أن يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه وسماه عبد الله، واستجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فكان غلاما مباركا، ولد له 9 من الولد كلهم قد حفظ القرآن. هذا عبد الله بن أبي طلحة له 9 أولاد كلهم قد حفظوا القرآن. منهم إسحاق بن أبي طلحة الذي يروي عن عمه أنس بن مالك، يمر معنا كثير في الأحاديث عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فإسحاق بن عبد الله أبوه عبد الله هذا الطفل هذا المولود. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال وساق الحديث قال باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة. قال وقال حجاج حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. قال وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال حدثنا ابن عامر الضبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب. قال باب الفرع. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. قال باب العتيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الأزهري حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. نعم هذه الذبائح أقر الشرع منها العقيقة ومنع غيرها. العقيقة ذبيحة يذبحها الأب إذا ولد له ولد فإنه يذبح إن كان المولود ذكرا ذبح عنه شاتين ولو ذبح شاة أجزأت والبنت شاة والولد شاة أو شاتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسك عن الحسن والحسين بشاة شاة ذبح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما بشاة شاة فإذا ولد للإنسان غلام ذبح عنه شاتين فإن لم يستطع فشاة واحدة. هذا كان قبل الإسلام وأقره الإسلام هذا نسك ينسكه الإنسان عن ولده شكرا لله عز وجل فيماط عنه الأذى بحيث يحلق رأسه ويتصدق بزينة شعر رأسه فضة يتصدق كما ذكر أهل العلم ويذبح عنه في اليوم 7 من ولادته فإن لم يكن ففي اليوم 14 فإن لم يستطع ففي اليوم 21 من ولادته فإن لم يكن ذبح بعد ذلك في أي يوم. هذا من الذبائح التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام يعني العقيقة. وهناك ذبائح أخرى وهي الفرع والعتيرة. والفرع هو أول نتاج الناقة إذا ضربت الناقة أول مولود لها هذا يذبح لطواغيتهم هذا حرمه الإسلام. ومن ذلك العتيرة وهي ما كان العرب يذبحونها في رجب لأن رجب شهر كانت العرب تعظمه ونحن نعظمه لأن الله عظمه فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مضى معنا حين ذكر الأشهر الحرم قال ذكر أنها ذا القعدة وذا الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه 4 أشهر حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بتحريم الله عز وجل. ولذلك كانت العرب تجل هذه الأشهر لا تسفك فيها دما. وهكذا الإسلام جاء الإسلام وأقر تحريم هذه الأشهر 4 فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، أو كما قال صلى الله عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، إلى قوله: عذاب أليم. قال: وقوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشون. قال: وقال ابن مسعود: العقود العهود ما أحل وحرم، إلا ما يتلى عليكم الخنزير، يجرمنكم يحملنكم، شنآن عداوة، المنخنقة قال تخنق فتموت، الموقوذة تضرب بالخشب يوقذها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو قال بعينه بذنبه أو بعينه. أحسن الله إليكم. قال: فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. قال: نعم. كتاب الذبائح والصيد يعني أحكام الصيد والذبائح، والله عز وجل قد أباح للأمة الصيد، أباح لها أن تصاد وأن تأكل من صيدها، فالصيد حلال سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة، إلا في مكة وإلا للمحرم، إلا في مكة للجميع، من كان محرما ومن كان حلالا لا يجوز الصيد في مكة حتى لمن لم يكن محرما، بل لا يجوز تنفير الصيد في مكة، لا يجوز تنفير الصيد بحيث أنك تقيمه من الظل وتجلس مكانه، وكذا المدينة، وكذا المدينة. ولذلك يقول أبو هريرة: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أبو هريرة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فالمدينة حرم لا يجوز الصيد فيها داخل حدود الحرم، يحرم الصيد في المدينة، وكذا يحرم الصيد بمكة، والحرمة بمكة أشد. وأما المحرم فإنه يحرم عليه الصيد مطلقا سواء كان بمكة أو كان، سواء كان محرما أو غير محرم. يعني إذا خرجت إلى الميقات وأهللت بعمرة أو بحج ومشيت إلى مكة، أنت لست في الحرم لكنك أنت محرم، يحرم عليك الصيد، يحرم عليك الصيد. ولذلك هنا ذكر المصنف قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليبلونكم الله يعني ليمتحننكم الله، يعني الله عز وجل امتحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيد، كما امتحن أهل السبت بالصيد. قال: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يعني من الأحد إلى الجمعة البحر خالي، ما في صيد، ما في سمك، ينزلون يرمون شباكهم، هؤلاء اليهود الذين كانوا على ساحل البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما في سمك من الأحد إلى الجمعة، ما في سمك. يوم السبت البحر يمتلئ سمكا ويتطلع برأسه، يقول: ها أنا ذا. شيء مغري، هذا من الابتلاء، من الفتنة. ولذلك عدوا في السبت، عدوا في السبت، أولئك امتحنوا فسقطوا في الامتحان، إلا أهل التقوى منهم، إلا أهل التقوى منهم. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحنوا فثبتوا، كلهم كلهم ثبتوا. قال الله لهم: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فكان الصيد وهم محرمون يمر من بين أيديهم، بل يركز أحدهم رمحه فيأتي الطائر ويقف على رأس الحربة، يقف أمامه، يعني كان يقول: خذني إذا تقدر خذني. ما يستطيع، لأنه يتقي الله عز وجل، يمنعه خوفه من الله، ما يستطيع. وكانوا في منى وفي عرفات يأتي الصيد ويمشي من بينهم يتخللهم. قال: تناله أيديكم، يعني تمسكه بيدك، ما يحتاج تركض وراءه وأنت جالس، وإذا بالطيور البرية هذه تمشي من بين أيديهم، بالصيد يمشي بين أيديهم، يعني يستطيع يمد يده ويمسك. وما فعلها أحد منهم. قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لما هذا الابتلاء؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. وكلهم كان يخاف الله عز وجل بالغيب، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال وقوله جل ذكره أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني أحل الله لك كل بهيمة الأنعام إلا ما ذكر الله حين قال حرمت عليكم الميتة في نفس السورة، في سورة العقود، في سورة العقود، أليس كذلك؟ بلى. فيقول الله في سورة العقود حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعم الأنعام هي العقود، سورة الأنعام مائدة. أنا أخطأت، المائدة هي العقود، المائدة هي العقود. وفي العقود قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، في العقود ماذا قال الله عز وجل؟ أول المائدة ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، في سورة العقود ليس في الأنعام. في الأنعام هذه الآية الثانية وهي ليبلونكم الله بشيء من الصيد، لكن في العقود قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، أنتم وهمتم. وفي سورة العقود قال حرمت عليكم الميتة في الصفحة الثانية، صحيح؟ نعم. أي هو هذا. فقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، يعني التي ماتت خنقا، والمنخنقة والمتردية، المتردية التي تتردى من الجبل، تتردى من الجبل، يعني الواعل البري لو زلقت رجله وسقط من أعلى الجبل فتردى حتى مات هذا لا يؤكل، متردية. والنطيحة نطحت إحداهما الأخرى فقتلتها ما يؤكل، متردية والنطيحة. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إذا أكلها السبع فأدركتها وهي حية ما ماتت فذكيتها جاز أكلها وإلا لا. فهمنا؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيل، وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاء، وإن وجدت مع كلبك أو قال كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. أي لأن الله عز وجل يقول في سورة العقود أيضا يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله. فإذا أطلقت كلبك المعلم وسميت الله عز وجل عند إطلاقه قلت بسم الله والله أكبر كما تسمي في وقت الذكاء فصاد هذا الكلب جاز لك أن تأكل لأنك سميت عليه، لكن إن بلغت والصيد قد مات وعنده كلبين كلبك الذي أنت أطلقته وكلب آخر لا تأكل لأنك لا تدري من الذي قتله منهما، لا تدري من الذي قتله منهما. ولو أطلقت الكلب الذي غير معلم لا تأكل لأن شرط الأكل أن يكون الكلب كلبا معلما، لأن الله قال وما علمتم، وأن تسمي قال واذكروا اسم الله عليه، وأن تسمي عند قل مثل ذلك في البازي، في البازي إذا أطلقته، تعرفون البازي الطيور الجارحة كالصقر مثلا والنسر ونحوها، بعض الناس يروضها، يروض الصقور أو النسور أو الشاهين أو البازي وهي كلها طيور جارحة فتصاد له، إذا كانت معلمة جاز صيدها إن أطلقتها وسميت اسم الله عليها. وكذا إذا أطلقت الآن إذا صدت مثلا ببندقيتك تسمي الله وأنت تطلق، تسمي الله وأنت تطلق، فتسمية الله هذا زكاة له حين أطلقت بسهمك أو ببندقيتك برصاصتك ونحوها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب صيد المعراض. قال وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك موقودة، تلك الموقودة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه. ولا يرى في الهندية به. في الهندية ولا يرى به بأسا. نعم الصيد بالبندقة وقيذ، وبندقهم غير بندقنا، بندقهم غير بندقنا، بندقهم ينفخ فيرمى فيضرب بالحصاة فيموت بقوة الضرب لا يخزق. ولذلك لما سأل عدي بن حاتم عن المعراض، والمعراض عرض الرمح، فقال ما ضرب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ لأنه مات بقوة الضربة، لكنه إن خزق يعني خرق ودخل فيه فكل. فإذا رميته بالرمح مثلا فدخل الرمح في الصيد جاز أكله، لكن إن ضربه فمات بقوة الضرب، ضربه بمعراضه بعرضه يعني بعرضه، فكان موته بقوة الضربة، هذا وقيذ. والوقيذ ما يموت بالضرب، كان تضربه بحجر أو بخشب كما مضى معنا، وكما يفعل بعض الأطفال يضعون حصاة هكذا، يجيبوا صخرة يوقفونها ويضعون عصا يضعون تحته حب يسمون الرداحة، فيأتي العصفور فيأكل فيسحبون العصا بحبل من بعيد فتسقط عليه الصخرة فيموت، هذا لا يجوز أكله، هذا وقيذ، هذا وقيذ. والله يقول والموقوذة، الموقوذة المضروبة، فإذا ماتت بقوة الضربة ضربت بحصاة بحجر أو بخشب أو بالبندقة القديمة التي كانت ترمى نفخا بحصاة فيضرب فيموت بقوة الضرب لا يخزق، هذا كله وقيذ لا يجوز أكله. لكن بندقنا يختلف في هذا الزمان، إذا رمى ببندقية الصيد فإنها تخزق يعني تخرق جسد الصيد. نعم لا، النبيلة هذه وقيذ، النبيلة هذه كنت أرى الأطفال يفعلونها ونحن صغار. أي خلي الدرس انتهي ثم نسأل إن شاء الله. فإذا رميت السؤال الأسئلة بعد الدرس. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل، فقلت أرسل كلبي، قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت فإن أكل، قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. قال باب ما أصاب المعراض بعرضه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال كل ما أمسكنا عليك، قلت وإن قتل، قال وإن قتل، قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. قال باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. قال يضربوه يعني بسهم ونحوه. فإذا رمى الإنسان صيدا وبان من الصيد جزء عضو لا يجوز، بان منه قطع منه لا يجوز أكل هذه القطعة. يعني قديما كانوا يفعلون هذا، فإذا رموا بالسهم الآن مثلا بالبندقية فسقطت رجله وفر الصيد، فر ما استطعت أن تأخذه، هل يجوز لك أن تأكل هذه القدم التي سقطت منه؟ الجواب لا، لا يجوز. لكن إن قطع رأسه رميته فانقطع رأسه جاز لك أن تأكل الرأس والبدن كله، لأنه لا حياة له. ولو قطع نصفه جاز لك أن تأكل النصفين لأنه لا حياة له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من الحي فهو ميت، فإذا بقيت فيه حياة لا يجوز أكل ما قطع منه. ما أبين من الحي فهو ميت. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الأنصار يقطعون من الحي فيأكلونه، فقال ما أبين من الحي فهو ميت. كيف يفعلون؟ يأتون إلى سنام البعير إلى سنام البعير فيشقون جزءا من سنامه ويأخذون قطعة من شحمة السنام، قطعة صغيرة تكفي للغداء، والباقي خلاص غطي طبطب إليه يطلع كويس إن شاء الله بعد كم يوم يرجع البعير سليم ما في شيء، ويأكلون هذه القطعة. هذه قطعة قطعت من الحي. وكان الرجل يأتي إلى ألية الكبش، إلى ألية الكبش يجي من الأسفل ويقطع له قطعة منها، يقطع له قطعة ثم يأخذون شيئا من طين ويضعونها، خلاص الدم يتوقف، أصلا شحمة ما فيها كبير نزيف، والبعير يمشي وأليته تتدلى وبعد أيام تنمو، تنمو لأنها مادة شحمية تنمو، وهم يستفيدون من هذه القطعة التي قطعت يأكلونها ولا يذبحون الكبش كله ويروح عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من الحي فهو ميت، يعني ما قطع من الحي فهو ميت لا يجوز أكله. وربما أتى الرجل إلى بعيره، ربما أتى الرجل إلى بعيره ففصده. تعرفون الفصد يا إخوان؟ فصد يعني أكثرنا أو كثير منا يفعله، يتطبب به، يعني يقطع العرق ويخرج الدم الفاسد، هذا يسمى فصدا. وإخراج الدم من الجسد له طريقتين: طريقة الحجامة، والحجامة الدم لا يكون من العروق، يكون من الجلد، حجامة لا تكون من العروق، من الجلد. فإن كان من عرق كان هذا فصدا. أحيانا تجد بعض الأطباء الشعبيين تقول والله أنا عندي مرض كذا، عندي صداع، عندي كذا، فيقطع منك عرقا حتى يخرج الدم المتخثر، هذا يسمى فصدا، هذا يسمى فصد. فالفصد هو قطع العرق لإخراج الدم الفاسد منه، هذا بالنسبة للإنسان يعني من باب التطبب والعلاج. لكنهم كانوا يفعلون هذا في البعير، تعرفون عروق البعير واضحة، فإذا جاء الإنسان يأتي ويقطع العرق ويضع تحته إناء حتى يمتلئ بالدم، فإذا امتلأ أخذوا شيئا من طين ووضعوه في الجرح خلاص يتماسك، أو رماد، يضعون رمادا في المكان خلاص يقف النزيف والبعير ما يصير له شيء، يمشي عادي. ويأخذون هذا الإناء الذي ملئ دما ويطبخونه فيتلبد، يتلبد فيأكلونه، يعني يصير مثل الكبد يأكلونه. فقال الله: حرمت عليكم الميتة والدم، لأنهم كانوا يأكلون الدم. وإلى يومنا هذا كثير من الناس من الكفار يأكلون الدم، في كثير من البلاد الكفار يأكلون الدم، إذا ذبحوا الذبيحة ما يخلي الدم يروح، يجمعونه في إناء ثم يأكلونه، وهذا حرام، هذا حرام، لأن الله قال: حرمت عليكم الميتة والدم. وأما الصيد كما قلنا إذا صاده فقطع منه جزءا وفر الصيد ما جاز أن يأكل هذه القطعة، لأنها أبينت من حي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبين من الحي فهو ميت. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو قال أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائرة. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، يعني وحشي. نعم أحسن الله إليكم. حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. قال: نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسه وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. قال: باب الخذف والبندقة. قال: حدثنا يوسف بن راشد قال: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون، واللفظ ليزيد، عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا فقال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو قال: كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، أو قال: كي الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. قال: باب الخذف والرمي بحصاة صغيرة، وربما يرمي أحدهم بأصبعه، يضع الحصاة ويرمي بها هكذا، هذا يسمى خذفا. هذا لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، لكنه ربما فقأ عين إنسان أو كسر سنه، فيه ضرر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قراطان. الكلب الضاري المعلم الذي أعد للصيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان أنه قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قراطان. نعم. ولذلك يحرم اقتناء الكلاب إلا للضرورة، والضرورة إما لصيد أو لغنم أو لحرث، كما قال أبو هريرة: حرث يعني زراعة، يعني لزرعك لحائطك لبستانك. أما لغير ضرورة، يعني ليس كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب حرث، فإنه يحرم اقتناؤه. فإن اقتنيته نقص من عملك كل يوم قراطين من أجر، يعني الحسنات التي فعلتها ينقص منها كل يوم قراطين. يعني إذا اقتنيته ما الذي يبقى لك من الأجر وكل يوم ينقص قراطين؟ وفي حديث ابن عمر في الصلاة على الجنازة: القراط كجبل أحد. ولذلك يحرم اقتناء الكلب إلا لضرورة. بعض الناس يعني من باب التشبه باليهود والنصارى يقتني كلبا في بيته، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز لك أن تقتني كلبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان قد وعد جبريل عليه السلام، يعني كان بينهما موعد أن يأتيه جبريل في وقت معين، فما جاء جبريل، ما جاء، فانتظره ما جاء، فقلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا يخلف وعده وإن رسل الله لا يخلفون وعدهم. وجبريل رسول الله، جبريل رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يخلف وعده، فلماذا لم يأتي؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وإذا جبريل في الخارج، قال: ما الذي بطأك عنا؟ ما جئت على الموعد؟ قال: إن في بيتك كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فنظروا وإذا جرو كلب دخل البيت وهو تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتبه له، جرو صيد صغير دخل البيت ودخل تحت السرير، ما حد تنبه له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه وبغسل ذاك المكان، أمر برشه فرش بماء، فجاء جبريل. فيحرم اقتناء الكلاب إلا لضرورة، والضرورة هي التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب ماشية أو كلب ضار أو كلب حرث، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول: تعلمونهن مما علمكم الله، فتضرب وتعلم حتى يترك. وكرهه ابن عمر وقال: عطاء شرب الدم. عمر ممنوع من الصرف يا بني. نعم. وكره ابن عمر قال: وكرهه ابن عمر وقال: عطاء شرب الدم ولم يأكل فكل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. قال: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه

والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم من جواز أكله، من جواز أكل الأرنب، لأنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبله إلا ليأكله. وما نهى أبا طلحة أن يأكل الأرنب، ولا قال له حين حمل إليه لما صدتموه فإنه لا يصلح، ما قال ذلك. فقبول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد في بعض الأحاديث أنه أكله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الروايات على أنه قبله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا لا بأس في أكل الأرنب وهو حلال بلا كراهة بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. قال: فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هذا مضى معنا أيضا في كتاب المناسك، وذكرنا أن هذه الحادثة كانت متى؟ كانت في صلح الحديبية، حين كانت مكة لا زالت أرض كفر قبل فتحها. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قسم الذين معه من أصحابه قسمين، قسم معه وقسم أخذوا جانب الساحل خشية أن يلتف العدو من ورائهم. جانب الساحل يعني أخذوا جانب الغرب، يعني إلى جهة البحر الأحمر. وكان منهم أبو طلحة، وأصحاب أبي طلحة كانوا محرمين، وأبو طلحة كان ما أحرم، كان حلالا. فنزلوا منزلا وإذا أبو طلحة يصلح نعله، يخصف نعله لأنه انقطع، وخلفه قطيع من حمر الوحش، وأصحابه أمامه يرون ما خلفه، وأبو طلحة ما يرى، هو مشغول في إصلاح نعله. فلما رأى أصحابه تمنوا أنه لو يرى حتى يصاد لهم، لكن لا يستطيعون، يقولون له: يا أبا قتادة انظر وراءك إلى الحمر، لأنهم أعانوه على الصيد، يحرم عليهم أن يأكلوا. فلما رأى تبسمهم، رأى ابتساماتهم، علم أن ثم شيء، فالتفت ونظر وإذا به يرى قطيع حمر وحش، فأسرج فرسه وركب، وإذا به قد نسي سوطه ورمحه، فقال: ناولوني. قالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، لا نعينك عليه بشيء. فغضب منهم لأنهم ما أعانوه، ثم نزل وأخذ سوطه وأخذ رمحه ثم ركب فرسه وانطلق خلف القطيع يطاردها حتى أدرك أتانا، والأتان أنثى الحمار، فرماها بالرمح فعقرها. طبعا كانت الجزيرة مليئة قديما بالصيد، لا كحالها الآن، قديما كانت مليئة. ولذلك الفقهاء في كتب الفقه في المناسك في جزاء الصيد يذكرون جزاء الصيد في النعامة، أما نعرف نعام عندنا، بل في بيضة النعام وفي الحمر الوحشية. الحمر الوحشية هذه التي تعرفونها المخططة، بعضهم يقول هي نوع من الغزلان أو البقر الوحشي اللي هي الوضيحي، وليس ذلك بصحيح. الوضيحي ليس حمارا بل هو من بقر الوحشي. بعضهم يقول أن الحمار الوحشي الذي صيد للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوضيحي، وليس هذا بصحيح، بل الوضيحي هو نوع من الحمر، من البقر الوحشي، لا من الحمر. والأصل أن كل شيء حلال إلا ما حرمه الشرع، والله يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إذن كل شيء حلال إلا ما حرمه الله. ما الذي حرمه الله؟ ما ورد في هذه الآية، وأيضا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم أكل لحوم الحمر الإنسية، وحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع، بعد ذلك كله حلال. يعني هذا الحمار الوحشي المخطط هذا حلال أكله، لأنه ليس بحمار أهلي يقينا. والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحمار الإنسي الذي يأنس بالناس، لا الوحشي هذا المخطط، فهذا حلال. والذي صاده أبو قتادة ليس هو الوضيحي كما يقوله بعض طلبة العلم، بل هو الحمار الوحشي الذي هو حمار، فهمنا، الذي هو حمار. وكان الصيد كما قلت لكم مرارا كان يأتينا من إفريقيا قديما، يمشي يأتي إلى أن حفرت قناة السويس فانقطع الصيد عنا، صار الماء يأتي، لأنه صار بيننا وبين إفريقية بحر، وإلى أول كانت تأتي الصيد من هناك. وما كان موجود عندنا الحمد لله قضينا عليه مع الصيد الجائر، أكله الناس وما تركوا شيئا. نعم اقرأ، اقرأ ايش تتعبني وأنت تتردد وتنحن، اقرأ أنا. اي طيب، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، نعم، بعد أن صاده وقعوا فيه فأكلوا، لما أكلوا وشربوا وشبعوا اختلفوا، قالوا يجوز لنا أن نأكل أو لا، فبعضهم قال يجوز بعضهم قال ما يجوز، فأخذ عضد الحمار وانطلق أبو قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انتظر أصحابك، لحق به وهم بغيقة، فنزل قال يا رسول الله إن صدنا حمار وحش، فقال هل أعانك أحد منهم؟ قال لا يا رسول الله. قال هل معك شيء منه؟ قال نعم، معي عجوزه أو قال عضده أو قال ساقه، كان حمل الساق كاملة معه، فأطعمها النبي صلى الله عليه وسلم، فطعم النبي صلى الله عليه وسلم من لحم ذاك الصيد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة فذكر مثله، إلا أنه قال هل معكم من لحم شيء؟ قال باب التصيد على الجبال. قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة أنه قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس، وقال وكنت رقاء على الجبال. رقاء صيغة مبالغة من الارتقاء والصعود، يعني كان يحسن ارتقاء الجبال. قال وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء، قال فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش. قال فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري. قلت هو حمار وحش. قالوا هو ما رأيت؟ قال وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي، فقالوا لا نعينك عليه. قال فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك، وفي نسخة وهي نسخة الهندية إلا ذلك، حتى عقرته. قال فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه. قال فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم. قال كلوا فهو طعم أطعمكموها الله عز وجل، وفي الهندية أطعمكموه. قال باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال وقال عمر صيده ما نصطيد وطعامه ما رمى به، يعني ما رمى به البحر وانحسر عنه. وقال أبو بكر الطافي حلال، يعني الذي يطفو على الماء، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن السمك إذا طفى على بطنه فهو حلال، وبعض أهل نعم نعم كيف نعم هو لا يطفو إلا إذا مات، إذا مات وانقلب على بطنه وعلى على سطح الماء، إذا مات في الماء وعلى فهذا حلال جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إن مات، إن قتلت الحيتان بعضها بعضا فهو حلال، وإن مات حتف أنفه فلا، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الجمهور على أنه حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وقال أبو بكر الطافي حلال، وقال ابن عباس طعامه ميتته، أحل لكم صيد البحر وطعامه يعني ميتته، إلا ما قدرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وهو نوع من السمك لا تأكله اليهود، بل اليهود لا تأكل إلا ذا القشر منه، إلا ذا القشر منه، وأما أهل الإسلام يأكلون كل أنواع السمك، إلا بعض أهل العلم فإنه لا يرى أكل الأخطبوط مثلا، وبعض أهل العلم يرى كراهة أكل الجمبري، تعرفون الجمبري، بعض أهل العلم كرهه، وأكثر أهل العلم على جواز أكل كل ما يخرج من البحر، نعم، مما لا عيش له إلا في الماء. قال وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح، يعني لو مات أحد فأنفه، هو في الأصل مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه، الطير يعني طير البحر لأنه حيوان برمائي ليس مائيا، والمقصود بكل دابة من دواب الماء يعني التي لا عيش لها إلا في الماء، لا عيش لها إلا في الماء، أما الذي يعيش في الماء وفي غيره فليس الأمر كذلك، ولذلك طيره ليس كذلك، يعني البط مثلا أو الأوز مثلا فإنه لا بد من زكاته أو من صيده. نعم. قال: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقيلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم، ثم تلا: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. قال: ومن كل تأكلون لحما طريا؟ قال: وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. هذا طبعا اجتهاد منه، وإلا الأصل أنه لا يوكل لنهي قتله، لأنه ورد النهي عن قتله. قال: ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس: كل من صيد البحر ما صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء: في المرذي ذبح الخمر النينان ذبح الخمر النينان والشمس، يعني الذي يخلل، النينان يعني الحوت والشمس يعني بقاؤه فيه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط وأمر علينا أبو عبيدة رضي الله عنه، قال: فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر، قال: فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته. هذا مضى معنا بتفصيله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، قال: فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، يعني أوراق الشجر، يخبطونه بعصيهم فتتساقط فيبلون هذه الأوراق بالماء ويأكلونها. قال: حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. قال: وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه، يعني بدهنه، يعني بسمنه، حتى صلحت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاثة جزائر ثم ثلاثة جزائر ثم ثلاثة جزائر نحر ثلاثة جزائر ثم ثلاثة جزائر ثم نهاه أبو عبيدة، يعني قبل أن يلقوا هذا الحوت، يعني كان يذبح من إبلهم فنهاه لأنه لن يبقى لهم ظهر يركبونه. وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم بجراب تمر، فكان يعطيهم أبو عبيدة تمرة تمرة حتى نفد، فأكلوا أوراق الشجر حتى أتوا إلى سيف البحر، يعني إلى ساحل البحر، وإذا تل عظيم كالضرب فظنوه تل رمل، فلما اقتربوا وإذا هو الحوت، إذا هو العنبر، فقالوا: هذه ميتة. فقال أبو عبيدة: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا. فأكلوا منه 20 ليلة. قال: حتى أنهم نقبوا عينه، يعني أخرجوا عينه، وكانوا ينقلون بالقلال من عينه كالبئر، ينقلون الدهن يعني السمن من وقب عينه. وأجلس أبو عبيدة 13 رجلا في وقب عينه، يعني في نقرة عينه أجلس على حافة عينه 13 رجلا. قال: وكنا نقتطع الفدر من لحمه قدر الثور، الفدر يعني الشريحة من لحمه قدر الثور، ثم أخذوا ضلعا من أضلاعه فنصبوه، يعني مثل الجسر مثل الكبري، ثم أتوا بأعظم بعير عندهم فرحلوه، ثم أركبوا عليه أطول إنسان بينهم فمر من تحت ضلعه وما مسه، ثم قددوا بقية لحمه، قددوه جففوه، ثم أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. نعم، اقرأ عبد الله أنا تعبت. أحسن الله إليكم. آمين. قال: باب أكل الجراد. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي عفور أنه قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو قال 6، كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى: 7 غزوات. قال باب آنية المجوس والميتة. قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي أنه قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرذ صيد فما صدت بقوسك فذكر اسم الله فاذكر اسم الله أحسن الله إليكم. قال فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوذاك. هذا رقم 17 هذا الثلاثي رقم 17 هذا الحديث ثلاثي للبخاري رحمه الله تعالى. نعم حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الإنسية يوم خيبر قدم وإذا هم يطبخون لحوم الحمر. الحمر جمع حمار. فقال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على لحوم الحمر الإنسية. فقال أهريقوها يعني اسكبوها واكسروا قدورها فإنها ركس. ركس يعني نجس. ولذلك لحم الحمار نجس يحرم أكله فالحمار الأهلي يعني حمار الأهلي أو الإنسي سمي أهليا لأنه يكون مع الناس وسمي إنسيا لأنه يأنس بالإنسان لا يستوحش منهم يعني لا يفر منهم يعني يروض ويركب بخلاف الحمر الوحشية التي تعيش في البراري فهذه تستوحش من الناس. قال فإنها ركس يعني نجسة. فالحمار لحمه نجس لا يجوز أكله وكانت العرب تأكله والناس كانوا يأكلونه في أول الأمر حتى حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. نعم اقرأ يا عبد الله. أحسن الله إليكم. قال باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإذا لم يذكر اسم الله عليه فإنه ميتة ولو ذكي. لو إنسان ذكى ذبيحة بالسكين وما قال بسم الله ما سمى اسم الله عليه فهذا حرام لا يجوز أكله إلا إن كان ذلك نسيانا وذبحه مسلم ونسي. فالله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت فإذا نسي الإنسان أن يذكر اسم الله عليه فإن ذبيحته ذكاء مذكاء يجوز أكلها. وأما إن تعمد أن لا يذكر اسم الله عليه فإنها ميتة لا يجوز أكلها. نعم أحسن الله إليكم. قال نعم. حدثني قال حدثني اقرأ. موسى نعم. بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد أبو عوانة أحسن الله العين. قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش إن لهذه البهائم أوابد أحسن الله إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إنا لنرجو أو قال نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه. أما السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني المدية هي السكين. هذا لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزاته وجمعت الغنائم، فأسرع الناس وذبحوا غنما ونحروا إبلا وركبوا القدور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأراد معاقبتهم لأنهم أخذوا من هذا المال قبل أن يخمس، قبل أن يوزع، لأنه مال ماذا؟ مال غنائم. من الذي يحكم فيه؟ القائد. ومن القائد هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لهم أن يتصرفوا من عند أنفسهم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب تعزيرهم أمر بقلب القدور وبإكفاء ما فيها من اللحوم، لأنهم ذبحوا غنما ونحروا إبلا وتعجلوا، استعجلوا وما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الواجب عليهم أن ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي هو ويقسم هذه الغنائم ثم يذبحوا وينحروا، ولذلك أمر بإكفاء القدور بسكب ما فيها، ثم قسم الغنائم، قسم الغنائم بينهم. فلما قسمها ند بعير منها، ند يعني فر يعني هاجع، وحاولوا إمساكه ما استطاعوا، وما عندهم خيل كثيرة كي يلحقوه ويدركوه بخيل، الخيل فيهم قليلة، والناس صارت تركض وراء هذا البعير الهائج الذي هاج وفر عنهم. فماذا فعل رجل منهم؟ أخذ سهما ووضعه في قوسه ورماه فعقره. الأصل لا يجوز رمي الحيوان المقدور عليه بسهم، إنما يذبح. يعني لا يجوز لإنسان أن يرمي شاة أو أن يرمي دجاجة، ما يجوز هذا، لأن هذا تقدر عليه، تمسكه وتذبحه، إلا إذا كانت مستوحشة كهذا البعير. هذا البعير ما استطاعوا أن يمسكه، فر، فلما فر حاولوا إمساكه ما استطاعوا، فرماه الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. كما أن الوحش كل حيوان يستوحش من الناس، يستوحش يعني يفر من الناس. بعض الناس يظن الوحش يعني الحيوان المفترس، ليس كذلك. بعض الناس يظن أن الوحش يعني الأسد والنمر والذيب، لا، هذه وحوش لأنها تستوحش من الناس، تستوحش يعني لا تساكن الناس، لا تسكن مع الناس، إنما تفر عنها. كذلك كل حيوان يستوحش من الناس ولا يساكن الناس ويفر عنها يسمى وحشا، كالغزال، كالأرنب البري، هذا وحش. لماذا؟ لأنه يستوحش من الناس، يفر منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني تأتيها حالات تستوحش من الناس تفر. وهذا يحصل أحيانا، تجد القطيع من الإبل يمشي مع صاحبه وربما سنين، وفجأة يعني تجيه كذا حالة البعير فيهوج، فإذا هاج ربما عدا على صاحبه، ربما عدا على صاحبه وربما فر. فطيب ما نستطيع نقبض عليه، هذا ماذا نفعل؟ نفعل به ما نفعل مع الوحش، يعني نرميه، يعني نرميه. فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فافعلوا به هكذا، يعني ما فر منها وما قدرتم على مسكه ارموه، لكن الأصل لا ترمى، ما دمنا نستطيع أن نمسكها بيدنا لا نرميها، إلا إذا ما استطعنا، إلا إذا عجزنا عن إمساكها نرميها كما فعل هذا الصحابي. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم فعدل كل بعير بعشر شياه، يعني في التقسيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما ذبح على النصب والأصنام. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال: أخبرنا موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن النفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا أكل مما تذبحون على أصنامكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل مما ذبح على الأصنام. هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وبلدح جبل بمكة، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم. هذا الرجل ذكرنا قصته مرارا، زيد بن عمرو بن نفيل، قلنا كان على الحنيفية، وهو أحد الأربع الذين خرجوا يبحثون عن دين إبراهيم، وقلنا أنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه أوصى ابنه إن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه السلام وأن يبلغه أنه مؤمن به، وأن ابنه هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة. قلنا لكم هذا مرارا. قلنا هذا الرجل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم بأسفل بلدح، وهذا موضع في أطراف مكة، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم سفرته، فدعاه قال: تعالى كل معي. قال: أنا لا أكل مما ذبح على النصب. هو ظن هكذا. لماذا ظن؟ لأن الناس كلهم كانوا مشركون في مكة إلا ما كان من حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه ما سجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم، لا قبل البعثة ولا بعدها، بعد البعثة لا شك، لكن قبل البعثة أيضا ما سجد لصنم قط، وقالوا بأن أبا بكر رضي الله عنه ما سجد لصنم قط حتى قبل إسلامه رضي الله عنه. لكن زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله يحكم على حسب ما يعلم من عامة حال المشركين، فالمشركون ما يأكلون إلا ما ذبح على أنصابهم، فظن أن هذا اللحم من ذاك الذي يذبح على الأنصاب، فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أكل مما ذبح على النصب. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وما قال له: حتى أنا مثلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل مما ذبح على النصب، وكان أبغض شيء إليه الأصنام، الأصنام والأوثان كان يبغضها صلى الله عليه وسلم، وما كان يأكل ما ذبح عليها، وما سجد صلى الله عليه وسلم للصنم قط في حياته، ولا عظمها ولا قربها، بل كانت بغيضة إليه صلى الله عليه وسلم، كان يبغضها صلى الله عليه وسلم. لكن زيد بن عمرو بن نفيل إنما قال ذلك من باب حكمه على عامة حال العرب، وإلا حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأكل مما ذبح على النصب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. قال: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. المروة هي الحجارة المسننة، يعني لها حد كالسكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو قال: حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. نعم. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك عن رجل من بني سلمة. نعم. سلمة. نعم. أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مدى. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وند بعير فحبسه فقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. إن لهذه الإبل أوابد أحسن الله إليكم، قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.